بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين يا عفو يا كريم. يقول رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شروط الطواف. ونستذكر معكم أنواع الأطوفة، فإن الأطوفة ذكرنا أنها أنواع. كم نوعا هي؟ أكيد ثلاثة. أي ما في مباح؟ ولا في محرم؟ ها، من غير الكتاب؟ ها، طواف الأطوفة طواف أنواع. طواف ركن، وهذا طواف العمرة وطواف الحج، يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وطواف واجب في النسك، وهو طواف الوداع لغير أهل مكة ولغير الحائض والنفساء، وطواف واجب في غير النسك، وهو طواف النذر، وطواف مستحب في النسك، وهو طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف مستحب في غير النسك وهو مطلق الأطوفة، يسمى طواف التطوع. هذه كم الآن؟ خمسة. السادس طواف محرم، وهو طواف الحائض حال حيضها والنفس حال نفاسها، أي من به حدث أكبر. ومن الطواف المحرم الطواف بالمقامات والقبور والأضرحة، وهو على نوعين: إما أن يطوف تقربا إلى أصحابها فهذا الشرك الأكبر، أو يطوف بهذه المقامات والقبور والمزارات والعتبات والأضرحة أو بالشجر أو بغيرها تقربا إلى الله لكن تعظيما لهذه البقعة، فهذا شرك أصغر. هذا مجمل أنواع الأطوفة. العلماء ذكروا للطواف شروطا، وهذه المسألة مبناها على أصل، وهو: هل الطواف صلاة أو ليس بصلاة؟ مبنى هذه الشروط على أن الطواف صلاة، ولهذا ذكروا لها شروط الصلاة التسعة وزادوا عليها شرطين، وهذا هو المشهور عند في المذهب، بل هو قول الجمهور أن الطواف بالبيت صلاة، وأنه لا بد له من الطهارة من الوضوء. واستدلوا لذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما ويروى مرفوعا وموقوفا وهو أشبه موقوفا: طواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص فيه الكلام. بناء على ذلك قالوا: شروط صحة الطواف 11 شرطا. النية، لأنه عبادة تفتقر للنية، والنية نيتان: نية المطوف له ونية تمييز الطواف في نفسه كما سبق في أحكامه السابقة، والإسلام فلا يصح الطواف من غير المسلم، والعقل فلا يصح من مجنون. والعقل ليس شرطا للطواف، لأنه يصح طواف الصبي ولا عقل له، الصبي المميز أو من ليس مميزا، فإنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا في الروحة فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ولم يعرفوه، قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والصبي المرفوع قطعا أنه لم يعقل، فصحح الحج ولا حج إلا بطواف. قال: ودخول وقته، أي وقت الطواف، وهذا في الأطوفة الواجبة، فالنذر بنذره، وطواف العمرة بالإحرام بها، وطواف الحج بوقته. ما وقت طواف الحج؟ وقد سبق هذا، يوم النحر. ما يصح في ليلته؟ الكبار. طيب الصغار؟ والصغار حجل ما بقى حد. طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة المزدلفة ولا حد لآخره في المذهب، وقيل ينتهي بنهاية ذي الحجة. هذا لأنهم جعلوه صلاة حددوا له وقتا، ويرد عليهم فيه طواف النفل، طواف التطوع لا وقت له. يا بني عبد مناف، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي. ففي هذا أن طواف النفل لا حد له، لا وقت له. قالوا: وستر العورة، لأنه صلاة فاشترط لها ما اشترط للصلاة من ستر العورة. واجتناب النجاسة، اجتنابها لا تكون في بدنه ولا في ثوبه. والطهارة، وهي الطهارة من أين؟ من الحدثين الأكبر والأصغر، لأنه صلاة. أما الطهارة من الحدث الأكبر فهذا بالإجماع، بالإجماع لا يصح الطواف لمن فيه حدث أكبر. ومستند الإجماع حديث عائشة: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكذلك في حديث صفية: أحابسة هي؟ قال: إنها، قيل إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال: فلتنفر إذا. أخرجاه في الصحيحين. وأما الطهارة من حيث الأصغر فالجمهور على أنها صلاة. والقول الثاني، وهو رواية في المذهب، أنه لا يشترط الطهارة من حيث الأصغر، لأنه شابه الصلاة في كونه ذكر وعبادة، ولم يأت اشتراطه مع عموم البلوى بذلك، وإنما الطهارة من حيث الأصغر سنة. وهذه مسألة لها أثرها، ولهذا خلاصة فيها نقول: لو سألنا السائل قبل البدء بالطواف ألزمناه بأن يتوضأ، ألزمناه بالوضوء. فإذا سألنا بعدما طاف بأنه أحدث في وضوءه في طوافه، فلا نجرؤ على أن نجعله يعيد الطواف مرة أخرى. قال: والطهارة من الحدث وتكميل السبع، وهذا شرط أن الطواف لا يصح شوطا أو شوطين أو ثلاثة، بل لا بد من سبع، كما أن الصلاة النافلة مثنى مثنى إلا الوتر. وجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، هذا المسمى عند الناس بأنه يطوف خلاف عقارب إيش الساعة، يجعل البيت عن يساره ويطوف. فإن جعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لأنه طاف غير الطواف الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكونه ماشيا مع القدرة، اشتراطه أن يكون ماشيا مع القدرة لا دليل صريح عليه، بل الدليل على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الحج راكبا على دابته، مع أنه في طواف القدوم طاف ماشيا، وهو قادر على أن ينزل، لكن لأن الناس دهموه وليرى الناس طوافه، فهذا شرط الدليل في الحقيقة بخلافه، الدليل بخلافه. لكن مبنى هذا الشرط وشو؟ أن الطواف صلاة، وكما أن الصلاة فيها قيام مع القدرة، فهنا يطوف ماشيا مع قدرته. والموالاة أي بين الأطوفة، ورخصوا في الفاصل اليسير كأن يجدد وضوءه أو أن يشرب أو أن يصلي، ويلزم على ذلك على قولهم الموالاة أنه إذا طال الفصل بين الأشوطة أنه يستأنف، ومعنى يستأنف إيش؟ يبدأ الطواف من أوله، وليس الاستئناف بأن يواصل. ولهذا من الأغلاط الشهيرة عند الناس: استأنف فلان درسه، أي كمله. لا، الاستئناف البدء من أول الشيء. ولهذا إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإنه يقول لمن وراءه: استأنفوا الصلاة، يعني ابدأوا بها من أولها. فهذا معنى الاستئناف في كلام أهل العلم في الفقهاء وفي اللغة. قال: فيستأنفه، أي الطواف، يبدأ من أوله لحدث فيه، أحدث في الشوط السادس يتوضأ ويرجع يعيد من أوله، وهذا كما سبق بناء على أنه صلاة. وكذا لقطع طويل، طاف أربعة أشواط بعد الفجر وجاي بكمل بعد العصر، قالوا يعيد الطواف من جديد. وإن كان يسيرا، أي القطع يسير، كان أن تقام الصلاة أو حضرت جنازة أو جدد وضوءه في المسجد صلى وبنى، لكن يبدأ الشوط من أين؟ من الحجر الأسود، يبدأ الشوط عندهم من الحجر الأسود. فإذا قطع الطواف صلاة، الصحيح أنه يبدأ من حيث ما وقف، ولا حاجة أن يبدأ من الحجر الأسود. الطواف له سنن، ذكر من سننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وقد مضى أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في استلام الحجر الأسود كم سنة؟ أنها سبع سنن، كما جاءت في أحاديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. من يعيدها علينا؟ طيب أعيدها، ها؟ سنن استلام الحجر الأسود، يقول عليكم السلام. السنن سبع: الأولى أن يضع جبهته وخده ويقبله، السنة الثانية أن يقبله ويضع جبهته أو خده عليه، السنة الثالثة أن يسجد عليه يضع جبهته من غير تقبيل، السنة الرابعة أن يستلمه، السنة الخامسة أن يستلمه بمحجن بشيء معه ويقبل هذا المحجن، السنة السادسة أن يشير إليه. والحجر الأسود هو أشرف أركان الكعبة، فمنه بدء الطواف، وبه ينتهي كل شوط من أشوطته. وقف عمر رضي الله عنه على الحجر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. فإذا كانت الكعبة عظيمة وشريفة فالحجر أشرفها، ومع ذلك نعلم أنه لا ينفع ولا يضر. ولا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأنهما أركان البيت الأصلية. أما الأركان الشامية فليست في حدود البيت، ولكن أهل مكة لما انهدمت الكعبة في الجاهلية حطمت بهم النفقة، فلم يقيموها كلها على قواعد إبراهيم. ولما طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بالبيت استلم أركان البيت الأربعة، فقال له ابن عباس وكان فقيه الحرم: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق، مع أن القائل له أقل منه سنا، بينهم نحو 20 سنة. قال: صدقت يا ابن أخي، أي لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. الملتزم، الملتزم المحتضن، والملتزم ما بين الحجر إلى الباب، ما به؟ نعم، الملتزم مكان فاضل لأنه مدخل الباب. ولما كانت الكعبة بيت الله في أرضه كان هذا الملتزم كحال السائل إذا أذنب فجاء إلى سيده عند بابه يستعطفه ويسترحمه. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في الملتزم ما بين الباب والحجر: هنا موضع سكب العبرات وإيقات العثرات، مبناها على قول هذا الصحابي. لكن لا يتمسح لا بالملتزم ولا بالكعبة، إنما يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. وسيأتي الفرق بين الركنين. يقول: وتقبيله والدعاء والذكر. الذكر يقول: بسم الله والله أكبر أو الله أكبر، ويستحب الذكر أثناء الطواف والدعاء. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف سوى خبرين، أصحهما ما يقوله بين الركنين اليمانيين كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك حفظ عنه الذكر في بدء الطواف: بسم الله والله أكبر أو الله أكبر. وجاء من وجه فيه ضعف أنه يقول بسم الله: اللهم إيمانا بك، تصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك. وهذا منهم من يحسن، والأكثرون على عدم تحسينه. والركعتان بعده، ركعة الطواف بعد الطواف سنة، فوقتها بعد الطواف سنة، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. والأفضل أن تصلى يا خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي ناحية من نواحي الحرم. ولا تحصل السنة بفعل المحرم في أذية الطائفين ومزاحمتهم. هنا يأتي سؤال: ما الفروق بين استلام الركن اليماني والحجر الأسود؟ وبالمناسبة كلا الركنين يسميان بالركنين اليمانيين لأنهما عن يمين الكعبة. العبرة لمن وقف على بابها عن يمينه الركنين اليمانيين، الحجر الأسود الأقرب والركن اليماني اللي وراءه، واليسار الركنان الشاميان. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة، أن يستلم ولا يكبر ولا يشار إليه. أما الحجر الأسود فله سنن كما سبق في استلامه والإشارة إليه والتكبير عنده في بدء الطواف، ولا يكبر بعد الفراغ من طوافه، لأن التكبير في بدء كل شوط. من السنن، قالوا هذا متعلق بطواف القدوم، أنه إذا طاف وصلى الركعتين يستحب أن يرجع فيستلم الحجر قبل خروجه من أين؟ من المسجد إلى المسعى. ومن السنن الاضطباع والرمل، والاضطباع يكون في طواف القدوم، في طواف العمرة، وهو أن يظهر عضده وكتفه الأيمن ويستر عضده وكتفه الأيسر، وهذه الاضطباع خاص بالرجال. والرمل الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى كلها إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وهاتان السنتان خاصتان بمن؟ بالرجال دون النساء. وينشغل في طوافه بذكر الله وتعظيمه، ومن ذكر الله قراءة القرآن. نعم، الاطباع جميع الأشواط، أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم، الملتزم من مكان العسكري إلى نهاية الباب تقريبا 3 أمتار. لا، هذا الملتزم ولا يلزم أن يضع يده أو يحتضن الكعبة، هذا كله ليس بسنة وليس بلازم. نعم، نعم. فصل. وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000، وفي المسجد الأقصى ب500. فصل. ويشترط لصحة السعي 8 شروط، وهذا مبناها على الاستقراء، ومنها ما هي شروط صحيحة، ومنها ما هي اجتهاد من الفقهاء لا يسعفه الدليل. النية، لأن السعي عبادة، ومر معنا أن السعي على الصحيح ركن في العمرة وركن في إيش؟ في الحج. والإسلام، فلا يصح السعي من غير المسلم. والعقل، وهذا كما سبق ليس بشرط، لأن الصغير لا عقل له، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج به. والموالاة، عندنا في السعي موالاتان، موالاة بين أشوطة السعي، هذا شرط في السعي عنده، وموالاة هي سنة وهي أن يكون سعيه إثر طواف، فهناك موالاة بين السعي والطواف، هذا السنة في صحيح المذهب في معتمده. وموالاة بين أشرطة الطواف، وهذا شرط لصحة الطواف. والمشي مع القدرة، وكون هذا اشتراطه ليس عليه دليل، فإنه يجوز أن يركب مع قدرته على المشي، لكن الأفضل أن يمشي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، هذا من شروط صحة الطواف عندهم، أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، طواف نسك. ولهذا يقول صاحب الزاد: وأن يكون بعد طواف نسك ولو مسنونا. طواف نسك يشمل طواف الحج، يشمل طواف الوداع، يشمل طواف القدوم. ولو مسنونا إشارة للخلاف في المذهب، المسنون وهو طواف القدوم، فهذا عندهم أنه شرط. أما الموالاة بين أشوطة السعي نفسها فهذه سنة. ليه؟ مع أنه في الطواف اشترطوا الموالاة بين أشوطته، قالوا لأن السعي طويل وقد يتعب، فلو ارتاح بعد الشوط الثاني والثالث صح سعيه إذا بناه عليه، يصح سعيه إذا بناه عليه، لكن لا يكون ذلك شرطا لطول السعي. والموالاة بين أشوطته، هذا الموالاة بين أشوطة الطواف هذه عندهم سنة. واستيعاب ما بين الصفا وتكميل السبع، أي أن يطوف سبعة أشوطة، يبدأ من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، الاستيعاب هذا شرط، وليس الصعود على الصفا أو على المروة هو الاستيعاب. وهذه ثلاث مسائل: أولا أن يستوعب ما بين الصفا وإلى المروة، أي من أصل الجبل، أصل جبل الصفا إلى أصل جبل المروة، هذا شرط في صحة الطواف. صعوده إلى الجبل هل هو سنة؟ لا، الصعود إلى أن يرى الكعبة السنة، إلى أن يرى الكعبة، في حديث جابر: فرقى على الصفا حتى رأى البيت عليه الصلاة والسلام، ولم يستوعب الصفا كلها بالصعود. تأتي المسألة الثالثة: الصعود إلى الصفا إلى آخره، هذه ليست سنة لوجود سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها. وحاول بعض المتكلفين أن يلزم نفسه أو من معه بأن يصعد الصفا إلى أعلاه، وسقط منهم من سقط وتكسر من تكسر، فهذا ليس بسنة أولى، وليس الفعل مشروع، إنما أن يصعد إلى الصفا أو إلى المروة بقدر ما يرى الكعبة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وما زاد عن فعله يلتحق، وإما بالتكلف أو بالكراهة، أو يصل إلى البدعة إن اعتقد أنه لا يكون سعيه إلا كذلك. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، بعض الناس يبدأ سعيه من المروة إلى الصفا، فهذا الشوط الذي بدأ فيه بالمروة لا يعتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، فإنه لما خرج عليه الصلاة والسلام بعد طوافه بدأ بالصفا، لأنه أقرب إلى الكعبة، ولأن الله بدأ به، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، أبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ في الآية بماذا؟ بالصفا. وسننه، سنن السعي ذكر منها الطهارة، فالطهارة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وهو طاهر، فلو سعى وهو محدث يصح سعي ولا ما يصح؟ يصح. أي الحدثين؟ الأصغر. الأصغر. طيب الأكبر؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها إلا عن الطواف ولم ينهها عن السعي. ولهذا المسعى مشعر مستقل ليس من المسجد، يجوز أن تبقى فيه من الحائض ويمكث فيه الجنب. طيب الآن المسعى اشتمل عليه بناء المسجد، نقول ليس بالضرورة، فإنه ما زال بين المسعى وبين المسجد إيش حائل، فإذا امتدت الصفوف واشتملت على المسعى وخرجت من ورائه صار هنا تابعا للمسجد في الحكم، وإلا المسعى مشعر مستقل، ولو كان من المسجد ما جاز للحائض أن تبقى فيه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسله. ويجوز للمرأة الحائض والجنب أن تمكث في المسعى. قال وستر العورة، هذه سنة أن يستر فيه العورة لأنه ليس بصلاة، والموالاة بينه وبين الطواف، فجعلوا الموالاة بين السعي وبين الطواف سنة، لكن اشترطوا في السعي أن يكون بعد الطواف، فلو قدم السعي على الطواف لم يصح عنده كونه أي السعي بعد الطواف. وهذا في مذهب الأئمة الأربعة، فلو وقع السعي قبل الطواف أوجبوا عليه أن يعيد السعي. ويشكل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج. في رواية لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طف ولا حرج. وأجاب عنه الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف، لأنه ضعيف ولأنه خلاف ما جاء في سعي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقع إلا بعد الطواف. والصحيح أنه ليس بضعيف، لكن إذا فعله للزحام أو للمشقة فقدم السعي على الطواف لا نجرؤ على أن نفسد عليه إيش سعيه. أما الموالاة بين الطواف وبين السعي بمعنى أن يقع السعي إثر الطواف مباشرة فهذا سنة ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف سعى مباشرة، لو قال بطوف وارجع أسعى بالليل فاتته السنة ولم يفته الواجب، لكن اشترطوا في صحته أن يقع السعي إثر الطواف لا قبل الطواف. نعم وش تقول؟ نعم متى آخر ما طفت بالبيت أنت؟ أي أنا طايف من قبل 3 أسابيع وشايفن البيت. المروة أي المروة الآن بينك وبينها جدر، العبرة بالصفاء، ولا هو بلاد تطلع على المروة، لأن المروة الآن حتت ونحتت لم يبقى منها إلا أصل الجبل. هنا الموالاة بين الأشوطة ليست واجبة، ولهذا لو طاف لو سعى شوط شوطين واستراح أو نام صح سعيه. والموالاة بين الطواف والسعي سنة بأن يطوف ثم يسعى مباشرة ما يستريح، الشرط عندهم أن يقع السعي بعد الطواف لا قبله. من سنن السعي المشي من الصفا إلى المروة. طيب الركض في بطن الوادي والذي عوض عنه الآن ما بين العلمين الأخضرين سنة أو ليس بسنة؟ اختلف فيها العلماء، فقيل بأنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما رقى أي عن بطن الوادي مشى. وقيل بأن هذا الآن ليس بسنة لأن المسعى قد رصف سوي بالأرض، فلا مكان لبطن الوادي ولا لغيره، كله مرصوف ببلاط واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى لمن صبت قدماه في بطن الوادي، وليس هنا الآن بطن وادي، فكان سعيه لا لأجل أن السعي أي الركض والهرولة مشروع لذاته، ولكن لأنه صبت قدماه في بطن الوادي، كما حرك لما مر بوادي محسر بين مزدلفة وميناء. وهذا هو أظهر قولي العلماء، وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. ولهذا السنة من السنة في السعي المشي من الصفا إلى المروة. ولو قيل بالسعي فهو خاص بالرجال دون النساء، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة عورتها، والركض مظن الانكشاف بعض عورتها. ولما جاء عن السلف أنهم نهوا النساء عن الركض. من السنن في السعي الوقوف على الصفا وعلى المروة وقوفا طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف وقوفا طويلا على الصفا وعلى المروة، كما وقف في عرفة ووقف عند الجمع بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية. هذه أماكن دعائه الخمسة الطويلة عليه الصلاة والسلام. على الصفا وقف واستقبل البيت وحمد الله وكبره ثلاثا، ما قال الله أكبر الله كأنه يصلي، لا، وهو رافع يديه. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. ثم دعا دعاء طويلا ثم أعاد الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم دعا ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل وفعل على المروة كما فعل على الصفا. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. وهذه السنة ما هي مخصوصة بطواف الإفاضة، أي حالة وجوده في المسجد، لأن البئر قريبة من الكعبة. أن يشرب من ماء زمزم لأنه ماء مبارك، ماء معين، فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام زمزم لما شرب له، أي للنية التي شربها الشارب لأجله. ولهذا قالوا وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، أي للنية التي يحبها أو للرغبة التي يرجوها. قال ويرش على بدنه وثوبه، هذا استحسان من الفقهاء، لأنه ماء مبارك، لأن ماء زمزم ماء مبارك. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء المبارك أنه طعام طعم وأنه شفاء سقم. وذكروا عن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه لما حج البيت يقول شربت من ماء زمزم ونيتي فيه أن أوتى علما في الحديث كعلم الحافظ العراقي أو أشد. هذا مما كان في قلبه ونيته لما شرب من زمزم، وأجاب الله رجاءه وحقق أمنيته فأوتي علما عظيما، وأظنه فاق شيخه الحافظ العراقي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد طوافه لما احتاج، لا أن الشرب بعد الطواف سنة، طاف القدوم ولم يشرب، لم ينقل أنه شرب من زمزم، وطاف الوداع ولم ينقل، وطاف الإفاضة فوقف على بني عبد مناف وهم ينزعون، قال انزعوا بني عبد مناف فولولا أن يدهمكم الناس لوضعت هذا على هذا، يعني الحبل على كتفه، ونزعت معكم. في ما خص الله بني عبد مناف من إن؟ من سقاية الحجاج من هذه البئر التي جددها جده عبد المطلب. وأما قولهم ويقول بسم الله نعم، ذكر اسم التسمية عند بدء الطعام والشراب هذه سنة، وقيل بالوجوب وهو أظهر، الوجوب مع الذكر يعني. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا ووريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا جاء عن بعض السلف ولم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا دعاء دعاء جامع، لكن لا يعتقد استحباب قوله قبل شربه من زمزم، لا يعتقد استحباب قوله لكونه لم يرد. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. فرغ الآن من الحج بذكر الكلام على الطواف والسعي. قال: وسن زيارة قبر النبي، هذا مما دخل على متأخر أتباع المذاهب من أثر التصوف ومن أثر البدع والإحداث. لم يشرع الله السفر إلى قبر النبي ولا قبر غيره، بل ظاهر الحديث نهي لنا أن نسافر لتعظيم بقعة غير المساجد الثلاثة. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يشرع السفر لزيارة قبر النبي ولا قبر صاحبه، فالقبر النبي وقبر صاحبه كعامة القبور لا يسافر لها، ومن نوى السفر لها فهذه نية لعبادة محدثة يأزر بها ولا يؤجر، وإنما السفر هو للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. ويرون في هذا أحاديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من حج هذا البيت ولم يزر قبري فلا حج له، وأمثالها من الأحاديث التي يعلم العلماء أنها مكذوبة منحولة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح أن تنسب له، فهي من الوضع والكذب، كما نص على ذلك الحفاظ، حفاظ الإسلام كابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وقبله شيخ الإسلام، وقبلهما الخطابي والنووي وغيرهما. هذا مما دخل على متأخري أتباع المذاهب من الأمور المحدثة. لكن من زار المدينة وسافر شادا الرحلة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووصلها، استحب له أن يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر جاء في مواجهة قبر النبي وسلم عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم تقدم خطوتين عن اليمين وقال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم تقدم خطوة عن يمينه وقال: السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يدعو عنده ولا يستقبل القبلة بدعاء. بل ذكر الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وقد أدرك أبناء التابعين وأحفاد الصحابة في المدينة، قال: كانوا، أي أهل المدينة من أحفاد الصحابة وأبناء التابعين، كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء عن السلف قول يكرهون، فإنه يتجه أولا إلى التحريم قبل اتجاهه إلى كراهة التنزيه. وليس هذا الموضع، موضع الزيارة، موضع دعاء، ولو كان مستقبل القبلة يسلم ويمضي، بل يشرع للمسلم إذا دخل أي مسجد، سواء مسجد النبي في المدينة أو غيرها من المساجد في أي مكان، أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويستحب لمن كان في المدينة أن يصلي في الروضة، وهي ما بين منبر رسول الله وما بين بيته، فإنه في صحيح مسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ويستحب لمن كان في المدينة أن يتوضأ في مكانه ويخرج إلى مسجد قبى فيصلي ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى قبى في كل سبت راكبا وماشيا. وذكر في فضله أنه من توضأ في بيته ثم أتى قبة فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة تامة. ويستحب لمن كان في المدينة أن يزور أهل البقيع وشهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم. وأفضل صيغ السلام والدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. والمساجد الثلاثة التي يسافر لها ويشد لها الرحل هي المسجد الحرام، وصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا يدل على أن مكة أفضل البقاع في هذه البسيطة وفي هذه الدنيا. ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه مهما اتسع المسجد ومهما وسع ما دام يسمى بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. ثم المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى ليس هو قبة الصخرة وإنما الذي شمال القبة، فإن صلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهذه تشمل الفرائض والنوافل حتى الجنائز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الأقصى. وبالمناسبة فإن المضاعفة للصلاة ما هو بخاص في مسجد الكعبة فقط، بل كل مساجد مكة مما هو داخل حدود الأميال، ودلائل ذلك كثيرة، أشهرها دليلان من الكتاب في قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز يدخل الكافر إلى العزيزية والرصيفة والزاهر؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا كله حرم، كلها مكة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن نزل بعدما طاف وسعى نزل في الأبطح. أين الأبطاح؟ اللي يسمى الآن الغزة، ما هي بالعزية، العزية ما فيها أحد ذاك الزمان، بعيدة. عزية يسمونها الحوض، حوض البقر، ما عرف العزية إلا في السنين الأخيرة، قبل 40 سنة ما يعرفونها. العزية توحش، فيها القهاوي وفيها أحوشة البهائم. نزل في الغزة في سفح جبل المعلات. الحرم بعيد منه ولا قريب؟ الكعبة قريبة، ما هي بعيدة، تقريبا 400 أو 500 متر، ومع ذلك نزل ومن معه وصلى في مكانه الصلوات. لو كان مكانه الصلاة غير مضاعفة وأن المضاعفة مخصوصة بالكعبة، يفوت على نفسه وعلى من معه من المسلمين الأجر العظيم ولا يذهب إليها؟ هذا بعيد جدا، بل غير متصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سم. نعم، كل ما كان داخل حدود الأميال، أميال الحرم، فإنها من مكة. ولهذا مما يحسب لأمراء المسلمين وسلاطينهم وملوكهم تجديد حدود الحرم وأعلامه لترتب الأحكام الكثيرة عليها. نعم. باب الفوات والإحصاء. في هذا الزمان شكل خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله لجنة من أهل العلم لتجديد أعلام الحرمين مكة والمدينة، بل وأنيط بها تجديد أعلام شعائر الحج، مشعر عرفات في حدوده، مشعر المزدلفة في حدودها، مشعر منى، واللجنة شكلت من العلماء وسخر لها الإمكانات، وكان أمراء منطقة مكة والمدينة في تنفيذ ما يوجه به هؤلاء العلماء. لهذا تلاحظون الآن في مكة وفي المدينة حدود الحرم في الشوارع العامة العقود التي في الشوارع العام في مداخل مكة والمدينة تبين حدود مكة حرم مكة حدود حرم المدينة. اي نعم. باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره، ولا تجزي عن أمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. باب الفوات والإحصار. الفوات متعلق بالحج، والإحصار بالحج والعمرة. ومعنى الفوات أن يفوته الوقوف بعرفة، ومعنى الإحصار أن يمنع من دخول مكة، سواء المنع بعدو أو المنع بمرض أو المنع بالضياع والتيهان، وكل هذه واردة، وأشهرها المنع بالأول بالعدو. قال: من طلع عليه فجر يوم عرفة، من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. حصر أي حصر، أي منع من دخول عرفة، أو غيره ضياع تأخر، مرض استوجب أن يرقد في المستشفى. فإذا طلع الفجر عليه يوم عرفة وقد أحرم بالحج ولم يقف بها فاته الحج. طيب هو أحرم الآن والحج فاته، هذا يسمى بالفوات. طيب ماذا يصنع بإحرامه؟ يتحلل منه بعمره، أي يقلب إحرامه إلى عمره، ولا ينتظر بإحرامه إلى الحج العام القادم، لأن هذه مشقة عظيمة لا تأتي الشريعة بمثلها. قال: فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها، أي بالعمرة. قال: بجعلها عمرة الإسلام. قالوا: لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنه لم ينوها وإنما نوى حجا. والقول الثاني أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنها انقلبت بفوات الحج في عمرة وهي واجبة عليه فصحت كما لو نواها. والمسألة الحمد لله فيها سعة. فيتحلل بهذه العمرة وعليه دم، دم لأنه فاته الحج، وعليه القضاء في العام القابل لأنه لم يؤدي حجة الإسلام. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. صد عن الوقوف بعرفة وتحلل قبل فواته، تحلل يوم 8 يوم 7 يوم عرفة بالصباح من إحرامه بالعمرة، فلا قضاء عليه، لأن الوقوف بعرفة لم يفته، ولم يفته وقت عرفة بطلوعه فجر يوم العيد عليه. أما وجه إيجاب الدم عليه وأنه عليه القضاء من العام القابل، لأنه لم يحج بعد، فهو أحرم بالحج ولم يؤده، وهذه مبناها على الأقيسة عندهم، قاسوها أقيسة. كذلك في مسألة أن عليه دم، ولا أعرف لها دليلا صحيحا صريحا، فإن الفوات قد يحصل ويوجد سببه، ومع ذلك لم تأتي الشريعة بأنه يجب عليه أن يذبح دما أو أن عليه القضاء من العام القابل. نعم، إذا فاته الوقوف بعرفة لم يؤد الحج الذي هو فرض الله عليه. ومن حصر عن البيت حصر بعدو كما حصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة الحديبية، أو حصر حصره رجال الأمن لأنه لم يخرج التصريح فصار هذا محصورا، أو حصر عن البيت بمرض أقعده صار عليه حادث، أو بسجن استوجب دخوله، أو بأنه ضاع لم يعرف الوصول إلى مكة ضاع، فهائب يأتي لا تعجل. فهذا إذا حصر بهذه الطريقة فالمذهب أن الحصر في العدو فقط وألحقوا به المرض، أما الضيعان والحبس فينتظر بإحرامه حتى يؤدي ما جاء محرما لأجله. والصحيح أن كل ما يسمى حصرا ينتقل إلى أحكام الحصر التي جاءت في قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، لاحظوا فإن أحصرتم بنى الفعل بالفعل الذي لم يسمى فاعله المبني المجهول، وهذا فيه إبهام سبب الحصر بعدو بمرض بسجن بضياع بغير ذلك. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا هو أحكام الإحصار. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، الحصر عن البيت يكون قبل عرفة وبعد عرفة، ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية تحلل وقد حل. الذي حصر عن البيت عندهم يجب عليه هدي لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هذا الهدي يصوم 10 أيام قياسا على دم إيش الهدي، فجعلوا دم الإحصار كما جعلوا في دم الجبران في ترك الواجب أنه كدم الشكران في الهدي، وهذا القياس محل نظر، قياس هذا محل نظر، فإن الله لم يوجب الهدي على المحصرين، بل الذين حصرهم المشركون عام الحديبية نحو من 1500 أو 1700 ليس كلهم واجد للهدي، بل أكثرهم فقراء لأن الحصر قبل الحديبية، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل الحديبية كانوا أهل حاجة وأهل فاقة، ولهذا قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الواجب ما هو؟ حلق الشعر حق الرجال والقص في حق النساء إذا حصر عن البيت سواء قبل عرفة أو بعدها.